لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب غدا صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة ولمدة 5 أيام. نتابع التقرير التالي ثم نتحدث مع المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة السيد هيثم سعد الدين. التقرير الآن والزميلة ميادة الفيشاوي. قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءا من الأحد الموافق 16 من أغسطس حتى الخميس 20 من أغسطس، وذلك من ماكينة الصرف بموجب الكارت الـ ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الآن الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة. أهلا بك يا فندم. الله يحفظك فندم. يعني مزيد من المعلومات للمواطن حول هذا التقرير. زي ما تفضلت حضرتك الصرف هيبدأ من بكرة إن شاء الله الحد لمدة 5 أيام. بذلك الدولة المصرية بتكون أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا اللي تترتب عليها تضرر اوضاعهم المعيشيه. بصرف 500 جنيه من اول بكره يوم الخميس يبقى الدوله من اول بكره يوم الحد من اول بكره لحد يوم الخميس الجاي. نعم. يعني نعم. من يوم 16 لحد يوم 20. تمام. 5 أيام. تمام. كده الدولة تبقى صرفت على العمالة غير المنتظمة اللي هي تقدر عددها بمليون 600,216 عامل، صرفت لهم 2,400,000,000 جنيه و324,000 جنيه إجمالي الثلاث دفعات اللي 500 500 500 1500. طيب حضرتك، يعني لو كان في أي استفسار من أي مواطن حول هذا الأمر يا فندم، هو بيبعت على البوابة الشكاوى الحكومية. أيوة. وشكاوات البوابة الحكومية بترد عليه لو في حصل أي حدث إنه ما صرفش ولا حاجة. لكن الصرف من بكرة كل مستحق داخل حسابه في مبلغ 500 جنيه. الفكرة كلها إن إحنا بنقسم على 5 أيام بحيث إنه يكون كل يوم 260,000. ليه؟ علشان الماكينات 14,000 على مستوى الجمهورية تستوعب الناس، لكن فلوسهم موجودين من بكرة الى ما شاء الله. لازم تجي له رساله طبعا نصيه فندم على المحمول، قبلها 24 ساعه. علشان بس ما يبقاش في تزاحم. الفكره يفرق من اي ماكينه ومفيش خصم اي عملات في الصرف. تمام. يعني معلش، طب يعني مضمون الرساله النصيه او هتبقى نصها ايه لو تسمح لي يا فندم؟ الرساله النصيه هيقول له توجه الى مكنه الصرف بصرف المبلغ 500 جنيه مستحقه لك للعماله غير المنتظمه. طيب هذه على تليفون الشخصي. تمام. طيب هذه التقنيه مستمره حتى يعني للظروف الحاليه فقط ولا مستمره على طول يا فندم؟ لا يا فندم، هم ال5 أيام حجزوا رساله نصيه. بعد ال5 أيام ما صرفش يروح يصرف في اي وقت هو برضه. تمام، يعني ده علشان يعني الحفاظ، بس عشان حفاظ ناس ما تتكلفش على ماكينات الصرف. تمام يا فندم. عشان كده احنا اللجنه قسمتهم ل 260 كل يوم لمده 5 أيام. تمام، علشان مسافه التباعد، يعني مسافه التباعد يعني اشتغل البريد او البنك الزراعي المصري. تمام. يعني معلش يا فندم، لو انا اخد من حضرتك خط ساخن او عنوان بريد الكتروني للتواصل معاكم يا فندم للوزاره؟ نعم. التواصل هيكون عن طريق البوابه الشكاوى الحكوميه مجلس الوزراء. تمام. يعني لكن ما فيش خط ساخن عندكم يا فندم؟ لا، بالنسبه عندنا خط ساخن، بس عندنا ما فيش استفسار للموضوع دوت. يعني أنا عاوز أقول لحضرتك يعني ربما يكون المواطن يعني جهاز المحمول ما يعني التقنيات اللي فيه لا تسمح بوصول رسالة نصية مثلا. لكن هو مستحق يروح يحط الكارت الـ ATM ويكتب الرقم بتاعه اللي هو الرقم السري بتاعه هيطلع له مبلغ 500 جنيه. تمام يا فندم. بنتوجه بالشكر للأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، كل التقدير وربنا يوفقكم يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. القاهرة تقدم مشكلتي. بوجه مشكلتي للمسؤولين بوزارة الزراعة. مشكلتي. بوجهها للمسؤولين في وزارة الصحة. مشكلتي. لوزير التموين. مشكلتي. للمسؤولين في التضامن الاجتماعي. مشكلتي. مشكلتي. أنا إسلام حسني محافظة المنيا، ساكن في حي طه حسين، بنعاني من زحمة الشارع الرئيسي وديجو وعدم التزام سواقين الميكروباصات بالوقوف على جانب الطريق. أنا محمود عبد السلام محافظة المنيا قرية صفت الخمار، بنعاني من الصرف الصحي والمجاري وعدم إنارة الشوارع وعدم وجود مواصلات تنقلنا من القرية إلى المحافظة. كنتم مع مشكلتي. مشكلتي. دلوقتي معكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابي بجد الأرض بخطر من أعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشدد فيها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مستقبل مصر. أنا اسمي سلمى مدحت عزام، أنا طالبة في مدرسة سيستم غربية، أنا في جريد 11. أنا الفكرة بتاعتي، المشروع بتاعي أصلا اسمه أويك برين، الفكرة بتاعتي هي علاج مرض الزهايمر. طبعا ما فيش علاج محدد لعلاج مرض الزهايمر، طبعا بيبقى فيه ممكن نستخدم عدة علاجات لنفس لعلاج المرض. أنا هنا بدمج كذا علم، بدمج كيميكالز وبدمج طب وبدمج طب تكميلي هندسة وكده، بدمج كذا حاجة. أنا الفكرة بتاعتي الأول لازم أوقف تطور المرض وبعد كده أبدأ أعالجه أو أحفز المخ بتاعه أو أحفز المخ إن هو اللي هو يحفز نفسه بنفسه. تمام. مرض الزهايمر يعني في حوالي 4.5 مليون مصاب بيه في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو من أخطر الأمراض طبعا، وهو بيؤدي إلى تقلص المخ ووقف جميع الوظائف العصبية ويموت المريض. تمام. طبعا أعراض المرض بتبدأ على 3 مراحل، أول مرحلة بيلاقي صعوبة في حفظ الكلمات والمواعيد وكده وتنتهي إلى الاكتئاب والانطوائية. تاني مرحلة بالضبط بيلاقي صعوبة في عمل الأشياء زي مثلا فك الأزرار، المواعيد، ويبقى عنده توهان المسائي، يعني مثلا ممكن يتناول وجبة العشاء في فترة مقابلة المغرب. ثالث مرحلة اللي هو يعني بيلاقي صعوبة في المشي، في التحدث، في الحاجات اللي الإنسان يقدر يعملها. تمام. طبعا هو بيأدي على 3 حالات. أول حالة الحالة متأخرة جدا، يأتي لكبار السن فوق 65 سنة. الحالة الثانية يعني مبكرة، أقل من 60 سنة. الحالة الثالثة لو كان في حد في العيلة مصاب بمرض الزهايمر يبقى توارث جيني. طبعا أنا هنا ربطة كيميكالز بجهاز يدخل فيه المريض بيساعد في التحفيز. الجهاز ده هو عبارة عن خوذة يدخل فيها المريض، هي بتجمع طاقات تقضي تساعده على يعني تحفيز المخ كده. وأنا بالفعل جربتها، بس جربتها على نباتات. دي طبعا أول فكرة ليا وأول حاجة أدخل بيها، أنا جربتها على النباتات. بتعيد للنبات نضارته وحيويته وتحفزه في نمو خلايا جديدة، وهنا أطبق برضه فنمت نبات البذور ونمت الساق بتاع النبات وكده، وتعريضه لترددات. الترددات دي بتفكك التكتلات السامة، لأن بيبقى فيه تكتلات سامة، ويتناول بقى مواد محفزة كيميكالز زي مادة النسلين بلو، زي مادة النسلين سلفونيا الفلورايد، زي المياه الغنية بأينات النحاس بس. وأنا جربت بعض الحاجات دي ولسه أنا بدرس وبكمل، ولسه إن شاء الله دي أول خطوة لي. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابي دب الأرض خطر ومن عديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. قصة هجوم قمبيز على الملك بسمتك الثالث أمسيس من الناحية المصرية. استمعنا إلى القصة على لسان هيرودوت، لكنه قال إنها من وجهة نظر الفرس، واليوم يحدثنا عنها من الوجهة المصرية فيقول: قيل إن الملك كوش تزوج بالفتاة التي تدعى نيتيتيس، وإنها كانت ابنة أبريس، وأنجب منها قمبيز، أي أن قمبيز من أم مصرية، وعلى ذلك فقد قام بالهجوم لاسترداد العرش من بسمتك الذي اغتصب العرش. وقد تولى قمبيز الملك بوصفه فرعونا من نسل أبريس. ويعود هيرودوت نفسه ليكذب هذه القصة حينما يقول: الحقيقة أن قمبيز كان ابن سيدة تدعى كاسندان ابنة فرناسيس أحد الإخمينيين، وليس ابن امرأة مصرية. وبجملة ما قيل من قصص نذكر قصة أخرى ذكرت في هذا الشأن، وهي قصة غريبة ولكنها على أي حال تستحق الإنصات إليها. وفيها يقولون: لقد زارت سيدة فارسية امرأة الملك كورش، وعندما شاهدت أولاده من زوجته كاسندان بجمالهم وطول قاماتهم واقفين إلى جوارها أثنت عليهم كثيرا، فقد كانت مأخوذة بهم، فحزنت كاسندان وقالت: على الرغم من أني أم لمثل هؤلاء الأطفال، فإن كورش يحتقرني ويحترم تلك الفتاة التي حصل عليها من مصر. وقد قالت ذلك حسدا على نيتيتيس، لكن أحد أنجالها وهو قمبيز قال: لا تحزني يا والدتي، فعندما أكبر وأبلغ سن الرجولة سأقلب كل بلاد هذه السيدة المصرية رأسا على عقب. وقد قال ذلك وهو في حوالي العاشرة من عمره، وقد دهشت النساء من ذلك واعتبروه كلام طفل، لكنه كان يحمل ذلك في ذهنه، حتى إنه عندما نما واستولى على مملكة الفرس غزا مصر. المقصود من القصة المصرية بأن قمبيز من أم مصرية، هو إرضاء حالة الغرور والكبرياء لدى المواطنين الذين كانوا دائما يفخرون بشجاعتهم القديمة التي لم يكن في مقدورهم تقليدها في هذه الأثناء. أوراق البربي. أوراق البربي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. معاكم مصر لحظة بلحظة. بكسرة ب بفتحة ب بكسرة ب ري ضم روحي بفتحة ب بحب بكسرة ب بشد بفتحة ب بحب بكسرة ب بشد ري ضم روحي روحي جنبك بس انا ساكته ومستنيه لما تقرب مني شويه بس انا ساكته ومستنيه لما تقرب مني شويه عايزه تكبر ما بتكبرش عايزه تعقل ما بتعقلش ساعتها حرد واجاوبك شجاع حقابلك وساعتها حرد واجاوبك وبكل شجاع حقابلك وبكل صراحة حقولك بفتحة ب بحبك بكسرة ب بشدة بفتحة ب بحبك بكسرة ب بشدة ري ضم روحي روحي جنبك تتهجاها صبر وعشرة علشان دي وش عشرتي شوف روحي بتقولها ازاي بفتحة بحبك شوف قلبي بيتهجى ازاي بكثرة بشدة بفتحة بفتحة باء غنى صباح من القاهرة كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي ومصر لحظة بلحظة. نتواصل معكم أعزائي المستمعين خلال هذه الفترة التي تنتهي في الثانية وفي الفترة التالية من مصر لحظة بلحظة. نحن على موعد مع الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وحديث حول كلمة الهجرة. ونحن على مقربة من استقبال عام هجري جديد عام 1442 من الهجرة. وبعد موجز أنباء الساعة الواحدة في مصر لحظة بلحظة مواجهة والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. جذو أنباء 12:30 أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يستعرض خلال زيارته اليوم للسودان عددا من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها ملف سد النهضة. مجلس الوزراء يوافق على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 من الشهر القادم. الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يواصل لقاءاته مع كبرى الشركات العالمية لبحث فرص توسعاتها في مصر. إنقاذ 14 شخصا وإسعاف 2 آخرين ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر خلال عمليات الإنقاذ بموقع العقار المنهار رقم 50 بشارع قصر النيل. إصابة 4 فلسطينيين جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة. ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والهند والمكسيك وروسيا. إرجاء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة كانت مقررة اليوم بسبب تصاعد التوتر بين البلدين. مقتل وإصابة عدة أشخاص في انفجار بمصنع بإحدى المدن في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن استعداد بلاده دائما للحوار مع اليابان بشأن الخلافات التاريخية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. مصر لحظة بلحظة. وفي الدقائق التالية أعزائي المستمعين نحن على موعد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وطبعا لابد أن نتماس مع هذه الأيام المباركة التي تقترب بنا من استقبال هلال المحرم للعام الهجري الجديد 1442 من الهجرة. نتذكر كلما أشرقت علينا نسمات ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي شدى بها أهل المدينة مستقبلين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين مرحبا يا خير داع صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، أيام قليلة، ويعني حينما يثبت أو تثبت رؤية هلال شهر المحرم ربما يكون يوم الخميس، ربما إن شاء الله بداية العام الهجري الجديد عام 1442 من الهجرة. ينضم إلينا الآن الأستاذ دكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أهلا بكم يا دكتور، وكل عام وأنتم بكل خير. فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، الهجرة الشريفة، كلمة الهجرة يعني لها أصداء كثيرة جدا في علوم الفقه وعلوم الشرع، وأيضا هناك أصداء لغوية عديدة جدا لهذه الكلمة. بداية، حينما تستمع لكلمة الهجرة، ما الذي يشرق من معاني وسمات ويعني إشراقات ومعلومات حول هذه الكلمة فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على وقعت ومن وعلاه وضع. اسمح لي أولا أن أحيي هذه الشبكة الرهيبة. إذن لي يا دكتور، إذن لي سنعيد الاتصال بحضرتك مرة أخرى. يعني لأنه الصوت مش متسق بشكل واضح جدا للمستمع الكريم. فاصل ونعيد الاتصال بك مرة أخرى لو تسمح لي يا دكتور. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أهلا بك من جديد يا دكتور. إن شاء الله يكون الصوت أوضح هذه المرة يا فندم. إن شاء الله. فضيلة الدكتور، كلمة الهجرة حينما يستمعها عالم جليل وأستاذ لغة عربية في إقامة الدكتور متولي منصور، ظلال هذه الكلمة من كل النواحي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأجدد شكري وتقديري لكم أخي هشام. الله يحفظك فندم. لماذا تتفاجأ هؤلاء في المضاء؟ فهو خير وبرك على المسلمين وعلى البشرية جمعاء إن شاء الله. نلاحظ بأن المعنى الشرعي كلمة الهجرة إنما هو انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من مكة إلى المدينة. وكان هذا فيه أيضا تفصيل لماذا؟ لأن المهاجرين كما نعلم جميعا قد تركوا أموالهم أولادهم أرضهم وبلادهم وخرجوا حبا في الله وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني بفضل الله قد كتبت كتيبا تحت هذا العنوان الهجرة في القرآن الكريم، وذكرنا هذه المادة التي وردت كثيرا في القرآن الكريم. وأثنى الله عز وجل كما نعلم جميعا على هؤلاء المهاجرين في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خطاطة ومن يوقف عن نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا للسفراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذا هذا هو المعنى الشرعي للهجرة اللي هو انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه من مكة إلى المدينة. وهنا ملمح مهم جدا أخذ هشام يهمنا في هذه الآونة، وهو مدى حب الرسول صلى الله عليه وسلم للقبطان وتأكيده صلى الله عليه وسلم هذا أكثر حين حانت منه نظر ودمعت منه دمع وهو ينظر إلى مكة وقد تركها وهو يقول: والله إن الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت على الفور. تتدخل السماء ويتنزل جبريل على قدر رسول صلى الله عليه وسلم ليبشره بأن حبه هذا لوقره إنما تقرره السماء، ويعده ربنا تبارك وتعالى بأنه سيعود مرة أخرى إلى مكة بلده الأم، فيقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ونحن في مزيد الحاجة في هذه الآونة إلى أن نذكر الناس أجمعين بهذه المعاني حتى يرتبط الناس صغارا عقديا واجتماعيا وفكريا وسياسيا وثقافيا بأوطانهم التي نشأوا عليها. وأنا وأنت وأنتم الأديب الأريب نحفظ قول القائل: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. معايا دكتور هشام؟ ونواصل معك هناخذ فاصل ونواصل معك الحوار يا دكتور. Oh, من جديد نرحب بدكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر. نجدد تحية دكتور. بارك الله فيك دكتور هشام. الصوت هكذا أصبح أكثر وضوحا يا دكتور عما قبل. الحمد لله. دكتور، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. يعني هذا النشيد وهذه الكلمات طبعا، ونعود طبعا إلى الهجرة والظلال اللغوية لهذه الكلمة، لكن نأخذها من شدو ياسمين الخيام. هذا النشيد يا دكتور، يعني حتى هذه اللحظة بحث الباحثون والدارسون لم يجدوا كاتبا أو اسما معينا لمؤلف هذه الكلمات يا دكتور. نعم. طبعا معلوم بأن هذا النشيد إنما كان نشيد أهل المدينة الذين كانوا يترقبون وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخبروا بأنه صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه صاحبه أبو بكر الصديق في طريقهم مهاجرين من مكة إلى المدينة، وكانوا في كل يوم ينتظرون إلى أن جاءت الساعة الفاصلة والوقت الحاسم الذي أشرق فيه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة. وكما تفضلتم كان هذا نشيدا جماعيا. لماذا؟ لأن العربية كانت متأصلة ومتجذرة في نفوس وعقول هؤلاء الناس من الأنصار أهل المدينة، وكان فيهم كما نعلم شعراء وكتاب وخطباء، فصار هذا نشيدا جماعيا. آثروا ألا ينسب إلى واحد من هؤلاء الشعراء أو الكتاب أو الخطباء، من أجل أن يدل على الفرحة العارمة التي عمت أهل المدينة المنورة بمشرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. ويعني هذا النشيد العلوي السماوي الذي ربط السماء بالأرض والأرض بالسماء، إنما نتذكره جميعا في مثل هذه الآونة ونحن نحتفل بهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالخير المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. الهجرة، كلمة الهجرة، حضرتك أوضحت المحتوى والمضمون لهذه الكلمة من الناحية الشرعية. نعم. لكننا لو تعمقنا هذه الكلمة في سياق التلقي اللغوي العصري والتلقي الاجتماعي لهذه الكلمة، كيف تقرأ هذه الكلمة فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر؟ يعني أنا أشكرك على هذا السؤال وعلى قولك في سؤالك من خلال السياق، لأنه كما تعلم أخي دكتور هشام هذا تخصص، يعني التخصص الدقيق لنا فيما يتصل بقضية علم الدلالة، والتي نركز فيها دائما على دلالة السياق، لأن الكلمة في سياقها إنما يكون له معنى يختلف عن وجودها في سياق آخر. نعم. ففيما يتصل بقضية الهجرة ومغزاها الاجتماعي، فإنه لا ينفك أبدا عن المعنى الشرعي وعن المعنى اللغوي، لأن معناها هو كما قلنا ضد الوصل، ومعناها الترك. ولذلك فإن هذا المعنى ينساح وينداح اجتماعيا في هذه الآونة بالذات، لأؤكد أنا ولأؤكد الذين يعملون في مجال اللغة والدعوة بأنه لا بد وأن نهجر المعاصي إلى الطاعات، لا بد أن نهجر الذنوب إلى القرب من المولى تبارك وتعالى، لا بد أن نهجر الهجر والخصام إلى الاتحاد وإلى الوئام، لا بد أن نهجر كل معنى لا يتفق مع قيمنا ومع ديننا ومع حضارتنا ومع انتمائنا، لا بد أن نهجر كل هذه المعاني المردودة إلى المعاني الفاضلة. وأنتم معي أخي الدكتور هشام والمستمعون الكرام. نعم. في أننا في هذه الآونة قد حدث لون من ألوان الهزة فيما يتصل بقضية القيم وفيما يتصل بقضية الأخلاق، وأصبح المسؤولون عن تربية الأبناء عليهم مسؤولية كبيرة ضخمة في هذه الآونة نتيجة لتلك السماوات المفتوحة التي أخذت منا أبناءنا، ونحن نأخذ من معنى الهجرة أننا لا بد وأن نصل أبناءنا بماضيهم المجيد بقيامهم الإسلامية العظيمة، لا بد وأن نعلمهم كيف ينتمون إلى أوطانهم، لا بد أن نعلمهم كيف يبرون آباءهم وأمهاتهم، لا بد وأن نعلمهم بأنه ليس معنى للانفتاح على الآخر أن نهجر قيمنا ومبادئنا وأصولنا وأن ننسلخ من كل هذه الأمور لنصبح أشياء تافهة لا قيمة لها، اسمح لي في هذا التعبير، لكن لا بد وأن كل مسؤول على أي مستوى أن يعنى عناية فائقة في هذه الآونة، ونحن نأخذ من الهجرة قيمها ومبادئها وأصولها، لا بد وأن نلتفت التفاتة كبيرة إلى قضية التربية في هذه الآونة، وأن نقول لأبنائنا وداعا للمعاصي والذنوب والآثام، ووداعا للانفصال والانفصام، ولا بد وأن نعود مرة أخرى لنكون يعني متحدين ولنكون منتمين لبلدنا التي أكرمنا الله عز وجل بأنه ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم. نعم، نواصل مع فضيلة الدكتور محمد متولي منصور رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الحوار حول الهجرة والأصداء والظلال اللغوية لهذه الكلمة والاجتماعية أيضا لهذه الكلمة بعد هذا الفاصل لو تسمح يا دكتور. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. نعود لدكتور رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر فضيلة الأستاذ دكتور محمد متولي منصور. نحن يعني على مقربة شديدة جدا من أول أيام العام الهجري الجديد عام 1442 من الهجرة، احتفالنا باستقبال هذا العام يحتاج بالطبع إلى إعداد في دقيقتين لو تسمح فضيلة الدكتور محمد متولي منصور. أنا هاخد النموذج اللي حضرتك بتحتفل به باستقبال العام الهجري الجديد، خطة مقترحة لاستقبال هذا العام، استقبال عملي، استقبال موضوعي، كيف تستقبل ونستقبل معك هذا العام الهجري الجديد من ضوء أو في ضوء صور استقبال الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كلما كانت تحين ذكرى هجرته الشريفة؟ نعم، معلوم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستقبل الشهر الهجرية الجديد والعام الهجرية الجديد. والدعاء مشهور ومعروف، كان حين صلى الله عليه وسلم يرى الهلال يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير ربي وربك الله. وفي ضوء الأحداث التي حدثت للأمة الإسلامية بل للعالم كله في العام الهجري الذي نودعه، وأبرز هذه الأحداث كما نعلم جميعا جائحة كورونا التي كتبت عنها لا من خلال سلبياتها، لأن السلبيات يعلمها الجميع، ولكن كتبت عنها من خلال إيجابياتها التي يجب على الأمة أن تأخذها، لأنه لون من ألوان البلاء والابتلاء، وخاصة للمؤمنين، لأن ربنا قد قال: وليبتلي المؤمنين. ولا بد وأن نأخذ الإيجابيات أو بعض الإيجابيات من هذه الجائحة. لا بد وأن نعلم جميعا بأن هذه الجائحة من الناحية الإيمانية، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا، إنما جاءت من أجل أن تذكر الناس بأنهم بعدوا كثيرا كثيرا عن منهج السماء، ولا بد وأن يعودوا مرة أخرى، وقد رأوا هذا البلاء أو تلك الجائحة قد حصدت بالآلاف وقد أصابت الملايين. إن الحل أخي الدكتور هشام والمستمعين الكرام، في ثواني يا دكتور، نعم، ونحن نستقبل العام الهجري الجديد، إنما يكون في قوله تبارك وتعالى: لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون. فلا بد وأن ترجع الأمة إلى ربها، وأن تعقد العزم على أن تودع هذا الفطور في العلاقات بينها وبين السماء، وأن تستقبل العام الجديد بكل أمل، بكل يقين، بكل تقوى، بكل صلاح، بكل خير، بكل فلاح، إن شاء الله، بكل انتماء لمصرنا الحبيبة التي نسأل الله أن يجعلها سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا، كل عام وحضرتك طيب يا فندم. شكرا الله لكم وبارك الله. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، أيام ونستقبل شهر المحرم، كل عام وأنتم بكل خير، عام هجري جديد يكون سعيدا إن شاء الله. شكرا زميل أمان هلال على هندسة الهواء من صباح اليوم مع فريق عمل مصر لحظة بلحظة، رئيس التحرير أحمد دياب، الإخراج الزميل وليد السملوطي، شكرا الجهد المميز لك زميل وليد السملوطي، وسعدت أن كنت معكم ومع زميلتي ميادة الفشاوي، هذه تحياتي هشام محفوظ، كل عام وأنتم بكل خير. وينضم إلى زميلتي أماني هلال على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، كل التوفيق زميل رأفت، شكرا أماني.